قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا بفضل الله وحمده إلى سورة إبراهيم. وسورة إبراهيم عليه السلام فيها العديد من الإشارات العلمية، بعضها قد سبقت الإشارة إليه فسأمر عليها مرورا سريعا، والبعض الآخر جديد لهذه السورة لم يمر علينا من قبل سأتوقف عنده طويلا. تبدأ هذه السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سبق أن أشرنا إلى أن جمع الظلمات وإفراد النور من المعجزات العلمية في القرآن الكريم، والإشارة للإخراج من الظلمات إلى النور أيضا لأن الحق واحد والباطل يتعدد، ألوان الكفر والشرك والضلال تتعدد. فقال ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هناك دين واحد يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، هو الإسلام. علمه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله، وأتمه وختمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين. فلا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه، وهو النور الوحيد الموجود بين أيدي الناس في زمن هذا، وسيبقى النور الوحيد لهداية البشرية إلى قيام الساعة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى الإسلام، إلى التوحيد الكامل، إلى الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو النور الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في زمن الفتن الذي نعيشه. الآية الثانية تقول: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله هو رب هذا الكون ومليكه، هو خالقه ومبدعه، هو حافظه ومدبر أمره، فلا يجوز أن يخضع بالعبادة لغيره، أو أن يسجد لغيره، أو أن يلتجأ إلى غيره. ولذلك قال: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ثم تنتقل الآيات بنا إلى الآيتين 19 و20 من هذه الصورة المباركة، التي يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وسبق أن قلنا أن في زمن الماديات الذي نعيشه كانت كل وسائل المعرفة تنادي بأزلية الكون، والقرآن يؤكد لنا على أن هذا الكون مخلوق له بداية، يحاول العلماء تحديدها وحددوها بحوالي 14 مليارا من السنين. فالكون مخلوق له بداية، وكل ما له بداية لابد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. وكان الكفار والمشركون والماديون والملحدون ينفون إمكانية البعث، لأنهم يقيسون على الله بمقاييس البشر، والعلم المكتسب في عطاءاته الكلية اليوم يؤكد على أن هذا الكون له نهاية لابد أن ستأتي، لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد والله على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز. ثم تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. يعني يعدد ربنا تبارك وتعالى عددا من نعمه على عباده، هذه النعم تشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وتؤكد لكل ذي بصيرة أن الخالق وحده هو الجدير بالعبادة والجدير بالطاعة والجدير بالسجود له والرضوخ لأوامره واللجوء إليه في كل شدة. طبعا لن أكرر ما قلناه سابقا في خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات من الأرض رزقا لنا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. لولا أن الله تعالى قد جعل للماء صفات طبيعية وكيميائية خاصة ما أمكن للسفن والبواخر أن تطفو على سطحه أبدا. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ما شقها إلا رب العالمين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، سبق أن تحدثنا على هذه النقطة، وسخر لكم الليل والنهار. وبعدين ننتقل إلى ومضة معجزة في هذه الصورة المباركة تأتي على لسان إبراهيم عليه السلام، والصورة سميت باسمه. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى على لسان عبده ونبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. انظروا إلى الدقة القرآنية المبهرة، بواد غير ذي زرع، لم يقل بغير ذي نبت، والزرع والنبت يعني تعبير عن النبات بصفة عامة، لكن الزرع ما يزرعه الإنسان بيديه، والنبت ما يخرجه ربنا تبارك وتعالى من التربة بغير تدخل بشري. وهذه المنطقة بالرغم من أنها كانت قاحلة إلا أنه كان فيها بعض النبت، بعض الشجيرات الصغيرة التي تنبت في الصحارى عادة، لكنه قال بواد غير ذي زرع، يعني لم يكن هناك بشر يقوم بالزراعة في منطقة وادي مكة المكرمة في الزمن الذي أودع سيدنا إبراهيم عليه السلام زوجته السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل عليه السلام في تلك المنطقة القفر. كان فيها بعض النباتات البرية لكن لم يكن هناك بشر يقوم بالزراعة. ومن طلاقة الدقة العلمية المتناهية في القرآن الكريم جاء اختيار الزرع ولم يختر النبت. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم عليه السلام، فوادي مكة الذي كان خاليا تماما من البشر بمجرد أن تفجرت عين زمزم فيه جاء نفر من قوم جرهم وهم من اليمن وجاوروا أم إسماعيل بعد أن استأذنوها في الإقامة حول هذا الماء. ومنذ ذلك التاريخ بدأت مكة تعمر بالسكنة حتى وصلت أعداد سكانها اليوم إلى قرابة النصف مليون نسمة، وعدد الحجاج والمعتبرين إليها يقدر ب يعني 4 إلى 5 مليون نسمة في كل عام من الأعوام. وهذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتختتم الصورة بومضة علمية معجزة أيضا، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وهي الآية رقم 48 من هذه الصورة المباركة. تبدل الأرض غير الأرض حيرت الناس، لأن القرآن يقول لنا يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، ولكن العلم يؤكد لنا اليوم على أننا كوننا الدائم الاتساع لابد أن ستأتي عليه لحظة يتوقف عن هذا الاتساع، فتبدأ الجاذبية في جمع هذا الكون مرة أخرى في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء النظرية والكمية لا نعرف لها كنها كأنها العدم، ثم يفجرها ربنا تبارك وتعالى تتحول إلى سحابة من الدخان كسحابة الدخان الأولى، يخلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وسنبعث جميعا من الأرض الجديدة التي ستحتوي كل ذرات الأرض القديمة. والإشارة القرآنية هنا إلى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات من المعجزات العلمية في القرآن الكريم، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي إلمام بهذه القضية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن يوحدنا لطريق الخير.